قال المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب تشييع الجنازة والصلاة عليها ودفنها، يعني استحباب ذلك وكراهة ذلك للنساء. الجنازة في الفتح اسم للميت، والجنازة في الكسر اسم للنعش الذي عليه الميت. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة الأول والثاني وحديث أم عطية. وليعلم أن تشييع الجنائز من حقوق المسلمين على إخوانهم أن يشيعوا جنائزهم وأن يخرجوا مع جنازة. قال العلماء: وإذا خرج مع الجنازة فينبغي أن يكون متخشعا متفكرا في مآله، وأنه كما هو الآن يتبع جنازة هذا الرجل، فسوف يأتي اليوم الذي يتبع الناس فيه جنازته، فكما حمل هذا هو أيضا سيحمل. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فأن فكر في أمرك، وأنه مهما طالت بك الدنيا فسوف تحمل كما حمل هذا وتشيع كما شيع هذا. ولهذا قالوا: لا ينبغي لتابع الجنازة أن يتحدث في شيء من أمور الدنيا، بل يفكر في نفسه، وإذا كان معه أحد يكلمه فليذكره بمآل كل حي، حتى يكون تشييع الجنازة تشييعا وعبرة، أي قضاء لحق المسلم وعبرة للمشيع. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة، وفيهما أن من تبع الجنازة من بيتها حتى يصلى عليها ثم تدفن فله قيراطان. فسئل عن القيراطين، قال: مثل الجبلين العظيمين، أصغر في رواية المسلم: أصغرهما مثل جبل أحد. ولما حدث ابن عمر بهذا الحديث قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، يعني ما كنا نخرج مع جنائز وفرطنا في هذه القراريط الكثيرة. ثم صار رضي الله عنه يخرج مع جنائز، فإذا شهدتها حتى يصلي عليها فلك قيراط، وإن استمررت معها حتى تدفن فلك قيراطان. لكن في رواية البخاري اشترط أن يكون ذلك إيمانا واحتسابا، يعني إيمانا بالله وتصديقا بوعده واحتسابا لثوابه، وليس قصدك المجاملة لأهل الميت، لأن المجاملة لأهل الميت ثواب عاجل في الدنيا فقط، وقد يؤجر الإنسان على مجاملة إخوانه، لكن الأجر الذي هو قيراطان لمن تبعها إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله وثقة بوعده واحتسابا لثوابه.